القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: مفتي الجمهورية يندد بافتتاح الاحتلال الإسرائيلي نفق الحجاج، ويؤكد: نرفض كافة مخططات الاحتلال لطمس هوية القدس. والتفاصيل على الصفحة التالية. ندد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية تنديدا شديدا بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بافتتاح ما يسمى نفق طريق الحجاج في البلدة القديمة أسفل بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة باتجاه المسجد الأقصى المبارك، وذلك ضمن المخططات الصهيونية الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة لها. وقال مفتي الجمهورية في بيانه: نرفض كافة المخططات والمحاولات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية لتغيير هوية القدس والمسجد الأقصى المبارك، ونعلن رفضنا بشكل قاطع لأي إجراءات وخطوات تقوم بها سلطات الاحتلال لفرض سيطرتها على مدينة القدس الشريف وطمس هويتها. وأضاف فضيلة المفتي: نجدد رفضنا ونحذر مجددا من خطورة كافة أشكال الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال أسفل مدينة القدس وخاصة المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا ومباشرا للمسجد في إطار مخططات الاحتلال الإسرائيلي. ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية للتدخل الفوري من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها، كما دعا العالم الإسلامي بكافة منظماته وهيئاته وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها اليونسكو لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديدا خطيرا للمسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة. وأكد مفتي الجمهورية أن أعمال الحفر أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خاصة ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية تمثل تهديدا خطيرا للمسجد الأقصى في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها وطمس هويتها الحقيقية. يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد افتتحت نفق طريق الحجاج، وشارك في افتتاحه كل من سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل والموفد الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط بدعوة من جمعية العاد الاستيطانية. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع دكتور وليد مطر، الدكتور بجامعة الأزهر. يقول الله عز وجل لرسوله الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. ما هو تعريف الأخلاق في الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين الذي أعلى قدر رسوله وعلاه وعلى شأنه وأجلسه على كرسي سماه الخلق العظيم، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، الرحمة للعالمين، النذير البشير الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمن كان صاحب خلق كخلق عظيم أو تمثل بالخلق العظيم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد من هو كمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الأخلاق كلمة جاءت من الخلقة،